استمع وأعد الحوار الآتي ثم اقرأه. الرحلة إلى مكة. وصلنا إلى مكة، الحمد لله. الحمد لله. إلى أين سنذهب أولا يا أبي؟ إلى الكعبة الشريفة أم إلى الفندق؟ أولا سنذهب إلى فندقنا، وبعد ذلك سنذهب إلى الكعبة الشريفة. قال معلمي: زيارة الكعبة محبوبة. أنا مسرور جدا. يوم السبت سنزور مكانا ولد فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل يوجد هناك بيت الآن يا أبي؟ لا، توجد هناك الآن مكتبة، وبعد صلاة الظهر سنذهب إلى جبل الرحمة. هل جبل الرحمة بعيد عن فندقنا؟ لا، جبل الرحمة قريب من فندقنا، وبعد ذلك سنزور غار حراء وغار ثور. أنت تعرف ماذا حدث فيهما؟ نعم، أعرف جيدا. هل سنذهب إلى مينا ومزدلفة في يوم الاثنين؟ طبعا سنذهب، وبعد ذلك سنزور مقبرة جنة المعلى. ها هو فندقنا، قرأت اسمها. أحسنت، هيا بنا إلى الفندق.